الحمد لله الحمد لله الأول بلا أول كان قبله الآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وإلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون وبرحمته يستغيث المذنبون يا رب وسعت كل شيء رحمة وعلما وجعلت لكل مخلوق في نعمك سهما أنت الذي عطاؤه أكثر من منعه وعفوه أعلى من عقابه اللهم اجعل نبينا أقرب النبيين منك مجلسا وأجلهم عندك قدرا وأعظمهم عندك جاها وأمكنهم منك شفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا رب أنت الخالق من العدم وأنت الرازق بلا عدد وأنت الرافع بلا عمد أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السلام بقرية النخاس مركز الزخازيق بمحافظة الشرقية وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من الزميل الأستاذ أحمد حسني ومجلس إدارة هذا المسجد إخوة الإيمان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت الذاكر لله حي والغافل عن ذكر الله ميت ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب فخير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين Thank you. اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Thank you.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز القدير. يسبح له ما في السماوات الله أكبر. Yeah.